بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاع. تحمل له عليها أو تحمله عليها. عندي الثنتين شيخ. عندكم؟ لا أي، لكن وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها كذا. فتحمل له عليها. لا، فتحمله عليها أو ترفع له عليها. متاع. فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في حديث أبي هريرة: كل سلامة من الناس عليه الصدقة، ووقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. الخطوة بفتح الخاء، المرة الواحدة من المشي، المرة الواحدة من المشي، وهي نقل القدم، فمتى نقل الإنسان قدمه فهذه خطوة. وبالضم خطوة ما بين القدمين عند المشي. إذن نقل القدم يسمى خطوة، وما بين القدمين عند المشي يسمى خطوة. والمراد هنا في الحديث الأول لأنه هو الذي من فعل المكلف الذي يتاب عليه. وظاهر الحديث: وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، ظاهره سواء بعدت المسافة أم قصرت، وهو كذلك. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشا. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أن الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط بها عنه خطيئة، إلى آخر الحديث. وهنا مسألة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشا. هل هذا إخبار عن واقع من النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه طلب، بمعنى أن الإنسان يطلب منه أن يتقصد الأبعد؟ نقول هو إخبار عن واقع، يعني أن الناس مثل الذي يأتون إلى هذا المسجد ويصلون فيه، أعظمهم أجرا هو الذي يكون أبعدهم ممشا، ولا يدل الحديث على أن الإنسان يتقصد البعد، وإلا لقلنا الإنسان الذي بيته قريب من المسجد إنه يدور على المسجد، يدور مرة مرتين ثلاث مرات حتى تكثر حسناته. وقد استحب بعض العلماء من هذا الحديث: وكل خطوة يخطوها إلى المسجد الصدقة، استحب بعضهم مقاربة الخطى، قال: تستحب مقاربة الخطى إذا خرج إلى الصلاة لأجل أن تكثر حسناته. واستدلوا لذلك بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى المسجد فقارب بين الخطى، وعلل ذلك بأنه إنما فعل ذلك لتزداد حسناته. ولكن هذا فيه نظر، يعني القول بأنه يتقصد مقاربة الخطأ فيه نظر لأمرين: أولا أنه لا دليل عليه، وما ورد من حديث فيه فهو ضعيف لا يحتج به، وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فضل الخطأ إلى المساجد لم يأمر بذلك، لم يأمر بمقاربة الخطأ، فدل على أن ذلك ليس بمشروع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. تميط أي تنحي وتزيل، والأذى كل ما يؤذي المارة من أحجار أو زجاج أو قاذورات ونحوها، وأعظمها النجاسات، أن تزيل الأذى. إذن الأذى كل ما يتأذى الناس منه، سواء كان أحجارا أم قاذورات أم زجاجا أم غير ذلك، وأعظم ذلك النجاسات. وقوله تميط الأذى عن الطريق صدقة، صدقة يعني أنه أن لك بذلك صدقة. في حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الصدقات قال في آخره: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن هذه الصدقات السابقة تجزئ عنهما ركعتها الضحى، وهذا يدل على فضيلة صلاة الضحى. طيب، استفاد من هذا الحديث فوائد: منها وجوب الصدقة على كل إنسان في كل يوم تطلع فيه الشمس لظاهر قوله عليه صدقة، وعلى ظاهرة في الوجوب. كل سلامة صدقة، وجوب الصدقة عن على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس لأول حديث كل سلامة من الناس عليه صدقة. وذكرنا أن السلامة هي المفاصل أو مفاصل العظام، وهي 360، كل مفصل عليه صدقة، تجزئ عن هذه الصدقات ركعة الضحى. طيب، استفاد من هذا الحديث أيضا فضيلة العدل بين الاثنين والحث عليه، فضيلته والحث عليه، لقوله تعدل بين اثنين صدقة. وقد تقدم لنا أن العدل بين الاثنين إما بالفصل بينهما وبيان الحق، وإما بالصلح، لكن الصلح يقيد بما إذا لم يكن يعرف أن الحق مع أحدهما. ويستفاد منه هذا الحديث أيضا فضيلة معونة الرجل لأخيه، معونة الرجل لأخيه سواء أعانه لدابته ليركبها أو أعانه على متاعه ليحمله. وما ذكر في هذا الحديث وتعين الرجل في دابته إنما هو على سبيل التمثيل، إذن كل إعانة لمسلم فإنها من الخير، لأن هذا داخل في الإحسان، وقد قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويستفاد منه أيضا الحث على الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة تكون طيبة بذاتها وتكون طيبة بغاياتها. وفيه أيضا الحث والترغيب على إزالة الأذى عن الطريق، لأنه صدقة، وتزيل الأذى عن الطريق صدقة. ويستفاد منها أيضا الحث على إزالة الأذى عن الطريق المعنوي، لأنه إذا كان إزالة الأذى عن الطريق الحسي صدقة، فإزالة الأذى عن الطريق المعنوي قد يكون أشد أبلغ، وذلك بأي شيء؟ ببيان البدع وإنكار المنكرات ونحو ذلك. ويستفاد منها أيضا فضيلة نقل الخطأ إلى المساجد، نقل الخطأ إلى المساجد، وسبق في حديث أبي هريرة أنه لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. إذن كل خطوة فيها أمران: رفع درجات وحط من السيئات. وفيه أيضا فضيلة صلاة الضحى كما تقدم، لكونها تجزئ عن هذه الصدقات السابقة. الحديث 27: عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. طيب، الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. طيب، البر اسم جامع، البر اسم جامع للقيام بكل ما يحبه الله ورسوله ظاهرا وباطنا، وترك ما يكرهه الله ورسوله ظاهرا وباطنا، فهو التقوى. فإذا أطلق البر دخل فيه التقوى، وإذا أطلقت التقوى دخل فيها البر. وإذا جمع بينهما كما في قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فسر البر بأنه القيام بالطاعات، سواء كانت هذه الطاعات قاصرة أم متعدية، وفسرت التقوى بأنها ترك المحرمات والمعاصي. إذن البر والتقوى إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وقوله البر حسن الخلق، أي أن حسن الخلق من البر الداخلي في قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. واعلم أن البر نوعان، البر الذي هو حسن الخلق نوعان: عام وخاص. فالعام، البر العام هو حسن الخلق مع الله، وحسن الخلق مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وحسن الخلق مع عباد الله. هذا البر حسن الخلق بالمعنى العام. والخاص هو بر الوالدين، بر الوالدين. وقوله عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ضد البر. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقوله ما حاك، الإثم ما حاك في صدرك، أي صار شديدا عليك وأورث لك القلق والاضطراب، هل تفعل أو لا تفعل. إذن حاك بمعنى تردد، وصار شديدا عليك وأورث لك القلق والاضطراب. فالشيء إما أن تفعله مع انطلاق وانشراح فهذا هو البر، وإما أن تفعله مع تردد وقلق واضطراب فهذا هو الإثم. أواضح الآن؟ الشيء إن كنت تفعله بانشراح وطمأنينة نفس وانطلاق فهذا بر، وإن كنت تفعله مع تردد وقلق واضطراب فهذا هو ما حاك في نفسك، هذا هو الإثم. وهذا التفسير للبر والإثم، يعني أن البر هو الذي تفعله مع انشراح وانطلاق، والإثم ضد ذلك. هذا في من كان مستقيما على شريعة الله عز وجل، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يخاطب رجلا فطرته سليمة وحاله مستقيمة. انتبهوا يا أخوان لهذا القيد. نقول الإثم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا لمن كان مستقيما على شرع الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب رجلا وهو النواس فطرته سليمة وحاله مستقيمة. ومن كان كذلك فإنه يحوك في نفسه الإثم، يحوك في نفسه الإثم. أما أهل الفسوق والفجور الذين قست قلوبهم فهم لا يترددون في الآثام، لا يترددون في الآثام، بل يفعلونها منشرحة بها صدورهم مطمئنة بها قلوبهم، بل ربما والعياذ بالله ربما تفاخروا بفعل الفجور والمعاصي، يذهبون إلى بعض البلدان ثم يأتي ويفتخر أنه في هذا البلد شرب ما شرب من المسكرات والمخدرات وفعل ما فعل من الزنا والفواحش. وقوله عليه الصلاة والسلام وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإذا كنت تكره أن يطلع عليه الناس فهل ترضى أن يطلع عليه الله عز وجل؟ المؤمن لا يرضى بذلك، فكيف يستحي من الناس ولا يستحي من الله؟ فالله أحق أن يستحي منه وأحق أن يخاف منه. ولهذا قال الله عز وجل منكرا على المنافقين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فإذا كنت يا عبد الله تكره أن يطلع الناس على الإثم فلتكن كراهتك أن يطلع عليه الله عز وجل إيش؟ أعظم وأشد، لأن الله عز وجل أحق أن يستحيى منه وأحق أن يخاف منه. ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد حسنه شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية أفضل الإيمان، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أي أنه سبحانه مطلع عليك. وهذا من تحقيق الإحسان، لأنه سبق لنا أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والحاصل في من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للإثم علامتين، العلامة الأولى داخلية نفسية، وهي ما يحصل في النفس من التردد والقلق والاضطراب، والعلامة الثانية خارجية، وهي كراهة اطلاع الناس عليه. إذن الإثم له علامتان، علامة داخلية وخارجية. الداخلية في نفس الإنسان وهي التردد والقلق والاضطراب، تجده مثل حينما يفعل هذا الشيء متردد قلق مضطرب غير منشرح. والخارجية لا يحب أن الناس يطلعون عليه، هذا دليل على أن هذا الشيء إثم. والأمران في الحقيقة متلازمان، لأن كراهة النفس واضطراب النفس تستلزم كراهة اطلاع الناس عليه، وكذلك العكس، يعني أمران متلازمان لكن قد ينفرد أحدهما. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، لأنه في هذا الحديث كلمة: البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك أو في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، من جوامع الكلم. لو أراد إنسان، يعني أحد العلماء، أن يتكلم على هذا الحديث، أن يتكلم على البر حسن الخلق لكتب فيها مجلدات، لأن قلنا البر حسن الخلق يكون مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام ومع عباد الله. وفيه أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، من أين تؤخذ؟ من السؤال. وليعلم أن الصحابة رضي الله عنهم إنما يسألون عن العلم لأي شيء؟ للعمل، لا لمجرد العلم فقط، كحال كثير من الناس الآن. أكثر الناس تجده يسأل عن مسائل الشرعية لمجرد أن يعلم، لا لأجل أن يعمل. والصحابة رضي الله عنهم خلاف ذلك، كانوا يسألون ليعملوا. ولهذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الحث على حسن الخلق، الحث على حسن الخلق لقوله البر حسن الخلق، يعني أن حسن الخلق من البر. وسبق أن حسن الخلق عام وخاص، فالعام مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عباد الله. كيف يكون حسن الخلق مع الله؟ نقول يكون حسن الخلق مع الله بأن تتلقى أخباره بالتصديق، تلقي أخباره بالتصديق، وثانيا أن تتلقى أحكامه بالتنفيذ والتطبيق، ثالثا أن تتلقى أقداره بالصبر والرضا. واضح؟ إذن حسن الخلق مع الله يجمعه هذه الأمور الثلاثة: تلقي أخباره بالتصديق، وتلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق، وتلقي أخباره بالصبر والرضا. أقداره بالصبر والرضا، لكن الصبر واجب والرضا مستحب. هذا هو حسن الخلق مع الله. حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأمور: أولا أن تقدم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة جميع الناس، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ثانيا من محبة النبي عليه الصلاة والسلام توقيره واحترامه وتعظيمه التعظيم اللائق به من غير غلو ولا تقصير. توقيره واحترامه وتعظيمه التعظيم اللائق به من غير غلو ولا تقصير. كيف يكون توقيره؟ نقول أما في حياته فأن يوقر شخصه الكريم، أن يعظم ويوقر شخصه الكريم، وأما بعد موته فأن يوقر شرعه القويم، أليس كذلك؟ نعم. إذن احترام النبي عليه الصلاة والسلام في حياته بأن يحترم شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، وبعد موته أن يعظم ويحترم شرعه القويم. ثالثا من حسن الخلق مع النبي عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. أربع كلمات: طاعته فيما أمر، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وتصديقه فيما أخبر، أن ما أخبر به مما صح عنه صدق، واجتناب ما عنه نهى وزجر، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وألا يعبد الله إلا فيما شرع، صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم، وأعم من ذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رابعا من حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بسنته وهديه عليه الصلاة والسلام، فإن له آثارا جليلة حميدة، لعله إن شاء الله تعالى يأتينا في الحديث المتقدمة. طيب، إذا قال قائل هذا الحديث فيه حث على حسن الخلق، فهل لحسن الخلق هل له أسباب يتمكن الإنسان من التحلي به؟ نقول نعم، لكل داء دواء، فحسن الخلق له أسباب يتمكن الإنسان بها من كسب حسن الخلق والتحلي به. فمن ذلك أولا أن ينظر إلى النصوص الشرعية التي فيها الثناء والمدح لحسن الخلق، ينظر إلى النصوص الشرعية التي فيها الثناء والمدح لحسن الخلق والمتخلق إلى به، فإن هذا مما يحفزه ويشجعه على التحلي به. ثانيا من الأسباب التي يكتسب بها حسن الخلق مصاحبة من عرفوا بحسن الخلق، فإن المرأة على دين خليله سأن يتأثر بمن يجالسه. ولذلك إنسان إذا سافر مع جماعة ورجع تأثر، تجد أنه تلقف كلمات اعتاد عليها. ومن أيضا أسباب اكتساب حسن الخلق أن يتأمل ويتدبر ماذا يترتب على حسن الخلق وماذا يترتب على سوء الخلق، وأن حسن الخلق يترتب عليه الثواب من الله عز وجل ومحبة الله تبارك وتعالى ومحبة الناس، وأن سوء الخلق ممقوت عند الله وعند عباد الله. ومن أسباب ذلك أيضا أن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت أخلاقه من التواضع والحلم والعفو والصبر. ولهذا قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ومنها أيضا من الأسباب أن يجاهد نفسه ويمرن نفسه على التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسنها، فإنه مع التمرن والمجاهدة تكون الأخلاق الحسنة سجية له وطبيعة له. وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن ما تردد في صدر الإنسان صحيح الإيمان فهو إثم، لقوله: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفيها أيضا دليل على أن المؤمن يكره أن يطلع الناس على عيوبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك علامة من علامات الإثم. طيب، إذا تردد الإنسان في أمر هل له أن يقدم عليه؟ تردد في أمر هل هو إثم أو ليس بإثم؟ نقول الإنسان إما أن يكون عنده شكوك ووساوس فهذا لا يلتفت كما سيأتي، وإما أن لا يكون عنده ذلك، فالورع تركه ما لم يتيقن، لأن الأصل الحل والإباحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك. اقرأ حديثا، ما خليك تقرأ. نعم، أحسنت. حسن الخلق مع الناس يجمعها كلمات ذكرناها فيما تقدم: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. حسن الخلق مع الناس تجمعه هذه الكلمات الثلاث: بذل الندى أي المعروف والإحسان، وكف الأذى وطلاقة الوجه. فبذل الندى أن تبذل المعروف للناس، سواء كان هذا المعروف قوليا ككلمة طيبة أو فعليا مثل إعانة الرجل ونحوه، أو ماليا كالصدقة عليه، أو جاها بشفاعة ونحوها. تكف الأذى سواء كان الأذى قوليا مثل سب شتم، أم فعليا ضرب. طلاقة الوجه يعني أن تلقى أخاك بوجه طليق منشرح الصدر، لا تلقاه بوجه عبوس مكفهر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. نعم، عن وابصة. العام وخاصة شيخ، ها؟ ذكرنا العام. أي أما الخاصة هو بر الوالدين، ويأتينا إن شاء الله تعالى في الحديث يعني، بس مجرد تقسيم. نعم. وعن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. طيب، يقول: وعن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال استفتي قلبك. قوله عليه الصلاة والسلام جئت قوله عليه الصلاة والسلام له جئت تسأل عن البر، جئت تسأل عن البر. الجملة ظاهرها أنها خبرية ولكنها استفهامية في معناها، أي أجئت تسأل عن البر. فقوله جئت تسأل عن البر ظاهرها الخبر لكن معناها الاستفهام، أي أجئت تسأل عن البر. والاستفهام هنا تقريري، حذفت همزة الاستفهام تخفيفا. وقوله جئت تسأل عن البر، إذا قال قائل كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أن وابصة بن معبد جاء يسأل عن البر؟ فالجواب أن هذه قضية عين، فيحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك، علم أن وابصة بن معبد جاء يسأل عن البر، مثلا تحدث مع أحد قبل إتيانه للنبي عليه الصلاة والسلام قال سوف أسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن البر، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك من الصحابة. ويحتمل أن ذلك كان فراسة من النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله استفتي قلبك، استفتي، الاستفتاء طلب الفتية، والفتية هي الإخبار عن حكم شرعي. وهنا استفتي قلبك أي اسأل قلبك. ثم قال عليه الصلاة والسلام البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس. جمع الرسول عليه الصلاة والسلام بين القلب والنفس للتوكيد. وقوله واطمأنت إليه النفس، المراد بالنفس هنا النفس المطمئنة لا الأمارة بالسوء، لأن لكل إنسان نفسين، نفسا مطمئنة ونفسا أمارة بالسوء. فالمراد بالنفس في قوله واطمأنت إليه النفس أي النفس المطمئنة. طيب قوله في الحديث وإن أفتاك الناس وأفتوك، أفتاك الناس، الناس هنا عام أريد به الخاص وهم العلماء، ولهذا في رواية وإن أفتاك المفتون. طيب إذن الناس المراد به إيش؟ عام أريد به الخاص، هل له نظير عام يراد به الخاص؟ نعم، من نظائره قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، المراد بالناس الصائمون. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا من باب التوكيد، يعني كرر أفتاك وأفتوك من باب التوكيد، أي حتى لو قال الناس لك إن هذا الأمر لا بأس به وأنه جائز ولكن نفسك لم تنشرح له ولم تطمئن له فلا تلتفت إلى هذه الفتية، فإن هذا من الخير والبر لك. وهذا مقيد بما إذا لم يكن الإنسان عنده شكوك ووساوس وتردد بحيث يتردد في كل شيء، فحينئذ لا يلتفت إلى هذه الشكوك ولا إلى هذه الوساوس، لأن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام هنا لوابصة المعبد يخاطب رجلا صحيحا سليما ليس عنده أمراض ولا وساوس ولا شكوك. فيستفاد من هذا الحديث أيضا، يستفاد من هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. من أين تؤخذ؟ نعم، حيث تقدم للسائل، قدم للسائل ما جاء يسأل عنه. وفيه أيضا جواز الرجوع إلى النفس والقلب بشرط أن يكون الإنسان ممن استقام على شرع الله عز وجل، لقوله استفتي قلبك. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يغتر بما يصدر من الفتاوى، فليست كل فتوى تصدر يعمل بها، الفتاوى التي يعمل بها هي التي تصدر عن علماء، عن علماء محققين، أما مجرد أن يرتسم الإنسان للفتوى وهو ليس أهلا لذلك ثم يفتي فهذه لا عبرة بها. وفيه أيضا هذا الحديث أنه لا يجوز العمل بالفتوى إذا كان الإنسان يعلم أنها صدرت عن هوى وظن. من أين تؤخذ؟ لقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، وهذا في الواقع واقع في وقتنا الحاضر الآن. الآن كثرت الفتاوى، كثرت الفتاوى، كل يتصدر للفتوى في قنوات وإذاعات وصحف ومجلات والأنترنت، مع أن غالب من يتصدرون ليسوا أهل للفتوى. لأن الفتية ليس كل من علم حكم الفتية، يعني المفتي له شروط، ليس كل من علم حكم شرعي جازت له الفتية. هذا إذا توفر فيه من علم الشرعي، بعضهم ليس عنده علم، ليس عنده علم من الأصل. تجد مثل إذا سئل عن مسألة قال والله أعتقد كذا، الذي يظهر كذا، من أنت تعتقد ويظهر لك؟ ابن تيمية ولا لا أرى ما يمنع ذلك؟ بعضهم يعبر لا أرى ما يمنع ذلك. هل أنت فتشت النصوص الشرعية من القرآن وسنة وكلام الصحابة وكلام العلماء حتى تحكم هذا الحكم؟ ولذلك في الواقع ينبغي الحذر من هذا الأمر، والإنسان لا يأخذ الفتاوى إلا عن أناس موثقين، يعني هذا دين، ولا يأخذ الإنسان دينه إلا عن من يثق بعلمه وأمانته. الله أعلم.